إن مما يحزن النفوس ويبعث الشجون تنازلنا عن ديننا وذلتنا أمام أعدائنا، كيف لا والقدس في مأساة ونحن في منها، هجرنا ديننا واقتدينا بمن نأى ودنا، ثم نعجب من الخزي والعار، فلنجدد إيماننا لعلنا نفك القيود عن أقصانا المجيد. يا نايحة حقاد باكرت تشجينا، فينا من الحزن ما فينا ويكفينا، إن كان خطدك إلفا باعثا شجنا، أغلى الممالك قد ضاعت بأيدينا. يا لائحة حقاد باكرة تشجينا، فينا من الحزن ما فينا ويكفينا، إن كان فقدك إلفا باعثا شجنا، أغلى الممالك قد ضاعت في أيدينا. طليقة النبت والآفاق شاسعة، هاتي مع سربها الحان النفانينا، طوفي مع سربها أرض الله واسعة، لا تعرفين حدودا أو زنازينا. طوفي عن النوح فالمأساة ملحمة، كل المصائب تطبو في مآسينا، لا النواح فما جافت مدامعنا، القهر شردنا والسجن كوينا، فذلل القوم والطاغوت منتفخ، يخشون منه ولا يخشون دارينا، مأساة واقعنا ملهات عمتنا، لباس يطول ولا حل فيشفينا، العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا، ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب، هدي البرية في الدارين ينجينا، العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا، ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب، هدي البرية في الدارين ينجينا، وقال معاركنا الوقار عن سفهين، من زيف عقلقا وتقليد مينينا، فضال المعارك من شام إلى عدن إلى عراق، فالكلات مواطينا، شهامة العرب فرت من طبائعنا، وجافوة الدين لم ترجع فلسطينا، يا ثائر القدس جدد بعث أمة وقتنا لا علل دفقا من الإيمان يحيينا فك القيود عن الأقصى وموطني نحن الأسار وقد نبدو طليقنا كيف تبعى الآثار تبكينا.